جنة جنة تسلم يا وطننا جنة جنة جنة تسلم يا وطننا يا وطن يا حبيب يا ابو قلب الطيب حتى نارك جنة حتى نارك جنة جنة جنة جنة تسلم يا وطننا يا وطن يا حبيب يا ابو قلب الطيب حتى نارك جنة حتى نارك جنة رجعينه مش سألين حتى نارك جنّة